اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فتحا وعلما في الدين يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا امورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. فرج عن اخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في مبحث علم البديع إلى مبحث حسن التعليل، صح؟ نعم. بسم الله. القاعدة: حسن التعليل أن يكون الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. إذن أن ينكر الأديب هذا المتكلم، خاصة إذا كان يتميز باللغة والأدب، يعني صراحة أو ضمنا علة الشيء، أي سبب الشيء، علة الشيء سبب الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه، يقصد يعني يهدف إليه أو يريده. قال المعري أبو العلاء في الرثاء أو الرثاء: وما غلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. وقال ابن الرومي: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت الشمس. طبعا ذكاء جنحت مالت، يعني للغروب، إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن، يريد بذلك وجه المحبوب. وقال آخر: في قلة المطر بمصر ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل، تعداكم إلى غيركم، يعني قال من الخجل. يرثي أبو العلاء في البيت الأول ويبالغ في أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون، حتى يعني القمر تأثر، حتى القمر في السماء تأثر لموت هذا الذي يعني هو يثني عليه أو يرثيه. فهو لذلك يدعي أن كلفة البدر، وهي ما يظهر على وجهه من قدرة، ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنما هي حادثة من اللطم على فراق المرثي. حتى القمر يعني لطم وجهه بسبب حزنه على هذا الميت. ويرى ابن الرومي في البيت الثاني أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغرب بسبب الكون المعروف عند العشاء الغروب، يعني يكون الغروب أمر يعني طبيعي، ولكنها قال اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح، يعني لشدة بهائه وجماله. وينكر الشاعر في البيت الثالث الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، ويتلمس لذلك سببا، وصح يتلمس ويلتمس كلاهما بمعنى، إذن ويتلمس لذلك سببا آخر هو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فض ممدوح، نعم، وجوه لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء. إذن يعمها فضل الممدوح وجوده، لعلها جوده أحسن. في بعض أخطاء مطبعية جوده أحسن من جوده. عندك جود أحسن منه، صح. فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن الشاعر أنكر سبب الشيء المعروف، الشيء المعروف يعني أنكره، والتجأ إلى علة، التجأ بمعنى صار إلى علة، إلى سبب آخر ابتكرها أي اخترعها تناسب الغرض، الهدف يعني الذي يرمي إليه، يقصد إليه. ويسمى هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليل، يعني ذكر السبب المناسب. حسن التعليل عرفناه أن يحسن أن يذكر سببا آخر غير المشهور ويريد هذا السبب. الآن ننتقل إلى حسن آخر، ألا وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه. تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان، الميم تحتاج إلى شدة طبعا. أن يستثنى من صفة ذم صفة أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح. صفة طبعا نائب فاعل، يستثنى نائب فاعل. نعيد، أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح، يعني يثبت صفة مدح. الأمر الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح، أو أن يثبت، أن يثبت صفة عند ذلك تكون نائب فاعل، أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، يعني أن يأتي بصفة مدح ثم يأتي بأداة استثناء ثم بصفة مدح أخرى. وأما تأكيد الذنب بما يشبه المدح فهو أيضا ضربان نوعان. الأول أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذنب، أن يستثنى إذن من صفة مدح منفية، هذه الصفة المدح منفية عنه، ويعقبها بماذا؟ بصفة ذم. أن يثبت أو يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى معناها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. الأمثلة، قال ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه. تشعر هذه المفردة عين خاصة في الشطر الأول، عرفنا تشعر بماذا؟ أنه سيذمه، سيأتي بكلام فيه ذم له، وهو على العكس، وهو على العكس، سيمدحه أكثر فأكثر. إذن ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه، على نظيره، ليس له نظير ولا مثال. وقال آخر ولا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكرين. أيضا حينما قال لا عيب في معروفهم تظن أنه ماذا؟ سيذكر صفة ذم على الأقل في واحد، يعني هم جيدون لكن عندهم نوع يعني من المعروف عيب واحد سيذكره، وهو على العكس يعقب ذلك بمدح وثناء. نعيد، إذن ولا عيب في معروفهم غير أنه، حينما قال غير أنه المتبادر إلى الذهن أنه سيذكر صفة ذم، فإذا به يذكر صفة مدح. إذا غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر، يعني يعجز الشاكرون عن رد جميله من كثرة عطاياه، أو يعجزون عن الثناء عليه، حتى يعجزون عن الثناء عليه أو عن رد جميله بسبب جوده وكثرة عطاياه. أيضا في هذا الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا أصل له، أنا أفصحه العرب بيد أني من قريش، بيدة معنى غيرة، بمعنى غيرة، إذن بيدة معنى غيرة. إذن أنا أفصح العرب، واضح المدح عرفنا، فربما يظن ظن بيدة أني عرفنا، سيذكر صفة أخرى فإذا بها صفة مدح أيضا. قريش هي أشرف القبائل، أشرف القبائل، فهي معدن العرب وأهل الحرم، أهل الحرم والقائمون عليه. وقال النابغة الجعلي: فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد، فما يبقي أحسن على المال باقية عندي يلقي. الأحسن يبقي، يبقي هكذا كان يذكرها، جواد فما يبقي على المال باقيا، يعني إذا هو في غاية أيضا الجود والكرم، يعني لا يدع مالا في بيته، كل ما عنده ينفقه على الفقراء وعلى الناس. طيب لا أظنك، قال، تتردد في أن الأمثلة السابقة جميعها تفيد المدح، ولكنها وضعت في أسلوب غريب لم تعهده، ولذلك نرى أن نشرحه لك. صدر ابن الرومي في المثال الأول بنفي العيب عامة عن ممدوحه، ثم أتى بعد ذلك بأداة استثناء هي سوى، فسبق إلى وهم السامع أن هناك عيبا في الممدوح، وأن ابن الرومي سيكون جريئا في مصارحته به، يعني هو سيذكر خصلة واحدة من خصاله السيئة، ما هو بشكل عام الإنسان جيد عرفنا، إلا خصلة واحدة سيبوح بها، فإذا به على العكس يأتي بمدح. إذن وأن ابن الرومي سيكون جميعا في مصالحته به، ولكن السامع لم يلبث أن وجد بعد أداة الاستثناء صفة مدح، فراعوا هذا الأسلوب ووجد أن ابن الرومي خدعه، فلم يذكر عيبا بل أكد المدح الأول في سورة توهم الذم. ما هي الصورة التي توهم الذم؟ ذكر كلمة عيب وينفي العيب، يدل على ماذا؟ لو سيذكر عيبا، سيذكر عيبا واحدا، طبعا ما عنده عيوب كثيرة، عنده عيب فقط يعني، لكن على العكس. ومثل ذلك يقال في المثال الثاني، انظر إلى المثال الثالث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بصفة فصيحة، وهي أنه أفصح العرب، ولكنه أتى بعدها بأداة استثناء فدهش السامع، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر بعد صفة غير محبوبة، ولكن سرعان ما هدأت نفسه حين وجد صفة ممدوحة. هدأت نفس من؟ السامع أو القارئ، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، مع بطلان الحديث كما قلنا، لكن هكذا على الحكاية، وهي أنه من قريش، وقريش أفصح العرب غير منازعين يعني في ذلك، فكان ذلك توكيدا للمدح. طبعا القرآن نزل بلغتهم، ماذا قال عثمان للنساخ الكتب لعبد الله بن الزبير وغيره لما كانوا، إذا اختلفتم مع زيد، زيد من الأنصار من أهل المدينة، إذا اختلفتم وزيد في مثلا كلمة في طريقة كتابتها فاكتبوه بلغة قريش، فإنه نزل بلغتهم. في أن الحديث طبعا أعطيته فواتح الكلم، وفي رواية جوامع الكلم، هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة. أي نعم، أعطيت ستا لم يعطهن أحد قبلي، أوله أعطيت فواتح الكلم. صحيحين هذا شيخ؟ نعم صحيحين. في مسلم فقط؟ لا، حديث جابر أعطيت خمسا، ما في هذه الفقرة، هذه الفقرة عند مسلم، عند من حديث أبي هريرة، لعلها عند مسلم أحسن، لعلها الحديث أبي هريرة عند مسلم، ولعل حديث حذيفة عند مسلم أيضا، لكن في ثلاث خصال حديث حذيفة. في ناس جوامع الكلم وخواتمه وخواتمه وفواتحه، ثلاث ألفاظ. طيب، فكان ذلك توكيدا للمدح الأول في أسلوب ألف الناس سماعه في الذم، وكذلك يقال في المثال الأخير، ويسمى هذا الأسلوب في جميع الأمثلة المتقدمة وما جاء على شاكلتها، يعني ما شابهها أو جاء على شاكلتها على طريقتها، تأكيد المدح يسمى هذا الأسلوب إذن تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهناك أسلوب الآن على النقيض من الأول، هو تأكيد الذم بما يشبه المدح، تأكيد الذم الآن بما يشبه المدح. وأما كل أسلوب السابق له صورتان، فالأولى نحو لا جمال في الخطبة إلا أنها طويلة في غير فائدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ذم الخطبة مرتين، طويلة وفي غير فائدة، لو كانت يعني قصيرة غير فائدة ما فيها فائدة يعني ذم واحد، أما أن تكون طويلة وأنها غير مفيدة يعني هذا الذم أبكر. والثانية نحو القوم شحاح إلا أنهم جبناء، أيضا هم في غاية البخل، في غاية البخل، ويضاف إليه إلى ذلك أنهم جبناء. فربما القارئ أو السامع يظن أنه سيمدحهم بعد أن ذمهم لأنهم شحاح، سيمدحهم بصفة عرفنا، فيعقب ذلك بصفة ذم أخرى، بصفة ذم أخرى. أمثلة كثيرة بس ما فيها ذكر آيات. ننتقل إلى الأسلوب الحكيم أو أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله يعني أصلا، بترك سؤاله أصلا والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى. إذا الأسلوب الحكيم أن يسأل السائل سؤالا، فهذا يجيبه، إما أن يعرض أصلا عن سؤاله ويجيبه بجواب يعطيه فائدة، يعني يعطيه فائدة هذا المقصود، لا علاقة لها بسؤاله، أو لها علاقة بسؤاله لكن يقول له يجيبه عن شيء آخر، يعني سؤاله يحتمل أكثر من جواب، فهو يجيبه عن ناحية معينة، بمعنى أن هذا الذي يفيدك، هذا المفيد بالنسبة لك. الأمثلة توضح القاعدة. كيف؟ قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة، الأصل أنه وفي الأصل كلمة يسألونك عن الأهلة، أصل السؤال عن حقيقة الأهلة، ماهية الأهلة، من أي شيء متكونة مثلا، عرفنا مكون هذه الأهلة من الحجارة والصخور أو إلى آخره عرفنا. وهذا طبعا معروف أن القمر عبارة كما قال المكتشفون عبارة عن صخور وحجارة وكذا، وليس مضيئا كما يظن، ليس الإضاءة منه، وإنما هو يعكس نور الشمس، يعكس ضوء الشمس فتكون الإنارة. أي نعم، فيعكسها عن قسم من الكرة الأرضية عرفنا، فيكون عنده ظلمة، ويعكس الضوء أو الإنارة للقسم الآخر فيكون عندهم الضياء النهار. هذا دوره. إذن الإضاءة إنما هي والتوهج من الشمس لا من القمر. أما القمر عبارة عن كتلة قاتمة مثل الأرض، مثل الأرض حجارة وصخور إلى آخره. فالشاهد يسألونك عن الأهلة، يحتمل هذا السؤال مو فقط عن حقيقة وماهية الأهلة ومما تتكون هي، عرفنا أجسام يعني الأهلة، يحتمل أن يدخل فيه عدة أسئلة، سؤال شامل، وكان الجواب بناحية معينة. ما هي؟ الذي يهمك من الأهلة أنها مواقيت للناس. كل ما ولد القمر من جديد يعني دخل الشهر شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة إلى آخره. هذا المفيد بالنسبة لكم، لأنه لو شرح لهم في ذاك العصر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الأمور الكونية وهذه الأشياء لكانت غريبة جدا، نعم، هذا هو المراد أسلوب الحكيم. إذا أن أعرض عن أصل سؤالهم وأجابهم بشيء عرفنا له تعلق طبعا بالقمر، وهو المفيد والمناسب بالنسبة لكم، هو المفيد والمناسب بالنسبة لكم. أيضا عندنا آية أخرى، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. الأصل أيضا يسألونك عن المحيط، عن حقيقة الحيض وكيف سبب يعني هذا النزيف من الدم وكذا، أن البويضة سبحان الله أنها تنعقد ثم إذا تلقحت كان الحمل، وإذا لم تتلقح ثبتت حوالي 3 أسابيع تقريبا أقل أو أكثر تختلف حسب عادة المرأة، ثم انفجرت هذه البويضة فبدأ الدم يخرج، عرفنا. وهذا أصل السؤال، فكان الجواب ماذا؟ ليس في ماهية أو حقيقة السؤال. الذي يهمكم أنه أذى، يؤذي المرأة ويؤذي الرجل إذا أتاها في الحيض، يؤذي خاصة إذا كرر ذلك، يتسبب بأذى أو ربما بمرض للرجل ومرض أو أذى للمرأة أيضا. آيات كثيرة ونصوص كثيرة في هذا المعنى. إذن هو أذى إعراض عن أصل السؤال، وأجابهم بطرف أو جزء له تعلق طبعا المحية أنه أذى، هذا الذي يهمكم، لذلك اجتنبوا النساء في أثناء المحية. طيب، وقال ابن حجاج قال ثقلت إذ أتيت مرارا، قلت ثقلت كاهني بالأيادي، بالعطايا، بالأيادي يعني العطايا. قال طولت، قلت أوليت طولا. قال أبرمت، قلت حبل ودادي. إذن قال طولت، قلت أوليت طولا، أيضا معنى عطاء وكرما وسعة. قال أبرمت يعني عقدت على شيء عرفنا، قلت حبل ودادي الوصل. يس يسألونك ماذا ينفقون، ستأتي هذه الآية في الصحيفة الثانية، يسألونك ماذا ينفقون أو الثالثة 508، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وحقيقة السؤال يسألونك ماذا ينفقون، ماذا يدل هذا على أي شيء؟ على كمية النفقة في الأصل وأنواع النفقات، نخرج من الذهب، من الفضة، من الغنم، من الإبل، من الثياب، من كذا، هذا ماذا ننفق؟ عرفنا أنا عندي سلع كثيرة وأموال وكذا، ماذا أنفق؟ تقول أنفق من كذا وكذا وكذا. فجاء الجواب ماذا؟ بذكر مصارف يعني النفقة التي تكون قربة إلى الله تعالى، أقرب ما يكون وأحسن ما يكون أن تكون هذه النفقة تصرف على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن الأصل في السؤال يدل على أن المراد كم نسبة المال الذي يعني يجب أن نتصدق به وما ماهيته ونوعه. فجاء الجواب إلى ماذا؟ بذكر مصارف يعني الصدقة، مصارف الصدقة. طبعا هنا لا يراد بذلك الزكاة المفروضة، لأن الزكاة لا تجوز على الوالدين، لا تجوز على الوالدين. عند الجمهور المذاهب الأربعة لا تصح الزكاة، زكاة المال على الأصول ولا على الفروع، لا تصح على أصولك ولا على فروعك، لأنه واجب عليك أن تنفق على من كان محتاجا من أصولك، من الأب يعني والجد والجد والجدة عرفنا، وكذلك الأب والجد والأم والجدة عرفنا، من الأم ومن الأب يعني الجدات والأجداد، من الأب ومن الأم والأولاد أيضا، هذا قول المذاهب الأربعة وهو قول الجمهور. أي نعم، ابن حزم له رأي في المسألة أنه يجوز للأم أن تتصدق على أولادها، أن تتصدق على أولادها، وعمل بحديث زينب زوجة ابن مسعود، زوجة عبد الله ابن مسعود، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن زوجك وولدك خير من تصدقت عليه، معنى الحديث. لكن الجمهور كما قلنا حملوا هذا الحديث على أن هؤلاء الأولاد فيما أذكر أنهم يتامى، هؤلاء يتامى ليسوا من يعني أولاد عبد الله بن مسعود. أي نعم، أولاد الأولاد كذلك، نعم أولاد الأولاد كذلك يجب عليه النفقة، يجب النفقة على أولاد الأولاد، الأصول الفروع عندهم خلاص. أي نعم، الأولاد وأولاد الأولاد، في إلزام من الطرفين، لأنه من الأولاد ومن الآباء أو الأجداد، نعم يلزمه القاضي إذا هو تهرب، القاضي الشرعي يلزمه بالنفقة على الأصول وعلى الفروع إذا كانوا بحاجة وكان هو يعني عنده اليسر. طيب، خلاص انتهى الأمر، واضح إن شاء الله. الأسلوب الحكيم إذن تلقي المخاطب بغير ما يترقبه أن يتوقعه من الجواب، بغير ما يترقبه أي بغير ما يتوقعه. إما بترك سؤاله يعني أصلا نهائيا فيقدم له فائدة، يقدم له فائدة والإجابة عن سؤال لم يسأله أبدا نهائيا، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل عن هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى، كما في الآية يسألونك عن الأهلة كان الأولى بهم يعني المقصود أن يسألوا ماذا عن ما يتعلق بالمواقيت التي تتعلق بالأهلة. نعم. في عندنا أمثلة جميلة في الصحيفة 507، قيل لشيخ هرم كم سنك؟ فقال إني أنعم بالعافية. لا يريد أن يصرح بسنه، يعني عمره فوق 80 وفوق 90. قال الحمد لله يعني إني أنعم بالعافية. قيل لرجل ما الغنى؟ قال الجود، أن تجود بالموجود. سئل غريب عن دينه واعتقاده فقال أحب للناس ما أحب لنفسي، يعني أنا غاية في طيبة القلب والخاطر. ربما لو أفصح عن اعتقاده وهو غريب ربما يعني يتعرض للإيذاء إذا كان يخالف ما عليه الناس. قيل لتاجر كم رأس مالك؟ فقال إني أمين وثقة الناس بي عظيمة. قال الحجاج للمهلب ابن أبي صفرة، هذا قائد كان في خراسان أو في بلاد فارس من قبل الحجاج، أنا أطول أم أنت؟ فقال أنت أطول وأنا أبسط قامة. يخشى منه أن يبطش به لو قال أنا أطول منك، فإذا فر أو أعرض عن ذلك وتلطف وقال أنا أطول، أنت أطول وأنا أبسط قامة. ويؤثر عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مرت معي لا تصح، ضعيف في ذكر العباس وإنما أعرابي. المهم العباس، قيل لي العباس أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني معنى أفخم وأعظم مني وولدت قبله. فهذا يؤثر عن العباس لكن سنده ضعيف. مرة معي صح عن أعرابي، قيل له يعني هذه مقابلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، معنى الخبر موجود لعله هذا الخبر في الأدب المفرد للبخاري، في الأدب المفرد. هذا الأسلوب الحكيم. إذن يعني هذه الأمور كلها جمالية، يعني هذه الأمور كلها جمال في الكلام في الإجابة وغير ذلك. والحمد لله يا رب العالمين انتهى.